بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتدى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا انهينا في المجالس السابقة في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى، وكان من آخر ما تكلم عنه ما عقده المصنف في أواخر أبواب هذه الرسالة الكتاب من باب الكتاب والشرط في هذا العنوان. الصوت يتقطع شيخنا بارك الله فيكم. نعم، أقول وكنا معي يا شيخ. نعم شيخنا الآن أفضل. نعم، وكنا ذكرنا في المجالس السابقة الكلام على هذه الأبواب، وذكرنا ما عقده المصنف في آخرها من باب في الأكل والشرب وهو في أواخر أبواب الكتاب، وذكرنا أن هذا الباب باب الأكل والشرب بهذا العنوان ذكره هو أيضا في كتاب آخر القوانين، لكنه خصصه لآداب الأكل والشرب فقط، وأما هنا فقد ذكر فيه مسائل متفرقة، فذكر فيه ما يحل أكله وما يحرم من الحيوان والصيد وطعام غير المسلم وبعض آداب الأكل والشرب. ولعلي أيضا قلت في المجلس السابق أنه لم يعقد أحد بابا بهذا الاسم إلا داخل أبواب، لكني وجدت أن ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة عقد بابا باسم باب في الطعام والشراب، لكنه خصصه لآداب الطعام والشراب فقط، ولم يجمع فيه ما يحل أكله وشربه وما يحرم كما فعل المصنف هنا. ثم إننا تكلمنا في المجلس السابق عن غالب مسائل الباب، وتبقى من مسائل الباب ما يتعلق بما يحل ويحرم من الشراب وبعض آداب الأكل والشرب. وقبل أن نستكمل ما تبقى من كلام المصنف، ثمة مسألة وعدنا بالإجابة عنها في هذا المجلس، وهي متعلقة بآخر مسألة تكلمنا عنها وكان قد دهمنا الوقت عن الإفاضة فيها، وهي مسألة حل ذبيحة اليهود والنصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث، يعني هم كفار بذلك، هل يجوز أكل ذبائحهم؟ الكلام نقول الكلام عن ذبائح أهل الكتاب التي يجوز للمسلم أكلها هي محل تفصيل طويل، وذلك ألفت فيها مؤلفات، وذلك أنه إنما يجوز للمسلم أكل ما يحل لهم أكله، وهذه مسألة مهمة. الذي يجوز للمسلم أكله من ذبائح الكتاب ما يحل لهم أكله، وهو نوعان: ما لا يحتاج إلى تذكية وهو كصيد البحر، فهذا حلال أيا كان صعيده، سواء كان مسلما أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا. ونوع الثاني: ما يحتاج إلى ذكاة تذكية، وهو ثلاثة أنواع بالنسبة لليهود والنصارى. النوع الأول: ما حرم بذاته أو ما حرم بذاته على المسلمين كالخنزير والميتة والدم ونحوها، فهذه لا يجوز أكلها، لا لأنها من طعام من طعام الكتاب، بل لأنها محرمة أصلا دون التفات إلى من صادها أو ذبحها. ومثله أيضا ما ذبحوه لصلبانهم أو كهانهم أو رهبانهم، هذا لا يجوز أكله. فلو علمت مثلا أن هذه الذبيحة ذبحها اليهودي أو النصراني تقربا لصليب أو صنم ونحو ذلك، فلا يجوز أكلها لدخولها في قول الله عز وجل وما ذبح على النصب. النوع الثاني هو الطعام الذي أبيح لهم ودكوه تذكية. والغالب في اليهود أنهم لا زالوا متمسكين بمسألة الذكاء، بخلاف النصارى فإنهم يعني غالبهم انصرف عن دين النصرانية وصاروا يأكلون الجيف أو يذبح بأي طريقة كالخنق والصعق والتغريق، فما كان مدكا عندهم فيجوز أكله ما دامت تذكيته من يهودي أو نصراني بشرطين. الشرط الأول أن يكون مدكا ذكاة صحيحة، فلا يجوز أكل ما ذبح بخنق أو صعق كهربائي أو تغريق. والشرط الثاني أن يكون المدكي له من أهل الكتاب. الذبح إذا كان مثلا في المصانع أو المجازر الكبيرة فهذه قد يكون الذابح المباشر للذبح هو مجوسي أو لاتيني أو هندوسي، فهذا لا تحل ذبيحته. فالعبرة بمن ذبح الذي تولى الذبح إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ثم إنه لا عبرة، يقول العلماء لا عبرة بكون النصراني أو اليهودي يعني يقول إن الله تعالى ثلاثة أو عيسى ابن الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أباح التبعهم في القرآن مع علمه سبحانه بقولهم، بل هو الذي أخبر بذلك عنهم. فالأصل في ذلك أنهم يشملهم ما يشمل اليهودي والنصراني. النوع الثالث مما يعني ما قلنا إنه يحتاج إلى ذكاة أو شيء تفقه النوع، يعني النوع الثالث من أنواع ما حل عليه. فهناك بعض اللحوم والأطعمة محرمة على اليهود والنصارى ذكر الله عز وجل في كتابه كما يقول سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهذا لا يجوز للمسلم أكله إذا ذبحوه، فقد يذبحونه ومخالفة لما حرم عليهم، فلا يجوز للمسلم أكله لأن ذبحهم له مخالفة لدينهم الذي يعني يقولون إنهم يتمسكون به. هذا يعني باختصار شديد ما يتعلق بذبيحة أهل الكتاب، وبعض هذه المسائل التي ذكرتها فيها اختلاف وتفصيل والله أعلم. إذا تبين ذلك فنقول إن المصنف رحمه بعد أن أنهى الكلام عن الأكل وما يحل منه وما يحرم انتقل إلى ما يتعلق بالشرب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: وشرب الخمر حرام، وكل مسكر حرام، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا يحل بيع الخمر ولا شراؤها وثمنها حرام. نعم، المصنف رحمه الله تعالى المسائل السابقة كلها في الأكل، لكنه أراد أن يبين أن الأصل في الأشربة أنها حلال فاكتفى بذكر المحرم فقط. فقال رحمه الله: وشرب الخمر حرام، وتحريم الخمر من المجمع عليه، ولذلك قال القاضي: الخمر مجمع على تحريمها، ورود القرآن والمتواتر من الأخبار بذلك ووقوع العلم الضروري به من الأمة مغن عن زيادة عليه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقول المصنف هنا وشرب يعني وكل مسكر حرام وشرب الخمر حرام وكل مسكر حرام, قوله وكل مسكر حرام هو لفظ حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم وغيره كما رواه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. والمصنفون إنما قال شرب الخمر يعني قصره على الشرب من باب الأغلب لأن الأصل في الخمر أنه يشرب فيدخل في الشرب ما في معناه كان يجعله طعام أو يجمده يجعله ما يسمى اليوم بالأسكبين أو يخلطه بغيره من الأطعمة أو من المستعملات كالعطور ونحوها, فكل ذلك لا يغير في حرمته شيئا. ثم قال رحمه الله وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام, هو أيضا لفظ حديث ورد عند أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء عنده أيضا قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكبت منه حرام, يعني الفرق الإناء الكبير فملء الكف ما يملأ الكف فمنه حرام. فلا عبرة إذن في الخمر بكونه بكون ما تشربه منه هو مقدار غير مسكر لأن التحريم ورد على الكثير, فإذا كان الكثير يسكر فقليل حتى وإن كان لنظرا لقلته لا يسكر فهو حرام. وهذا الحديث ما أسكر كثيره فقليل حرام أخذ علماء منه قاعدة أو قاعدة فقهية ذكروها في باب القواعد الفقهية وهو أن القليل له حكم الكثير. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا يحل بيع الخمر ولا شراؤها وثمنها حرام, هذه كلها أيضا نصوص حديث أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر, قال إن الذي حرم شربها حرم, وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها في الخمر سبعة أو تسعة, قال شاربها وساقها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها والقيم عليها آكل ثمنها عشر, لعن صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة كلهم لهم علاقة بالخمر. وهذا الحديث رواه قلنا الترمذي وغيره. والحقيقة الحديث الواردة في الخمر كما يقول القاضي عبد الوهاب لا يستطيع أن ينكرها ذو عقل, ولكن من يضل الله فما له منها, فلا يجوز أن بيع الخمر, وهذا الأمر واضح البيع. لكن الشراء قد يكون شراء شراؤها لأجل استعمالها, يشتريها الشخص لأجل أن يشربها, فيكون مشمولا بلعنتين من النبي صلى الله عليه وسلم, لعنة شرائها ولعنة استعمالها شربها. وهذا من يعني من سوء الفعل والعياذ بالله. وكون ثمنها حرام قوله وثمنها حرام هذا في تنبيه على مسألة قد تقع وهو أن التخلص من الخمر لا يكون ببيعها لأن ثمنها ما ينتج عنها عن بيعها هو حرام والحرام لا بركة فيه. ومن صور ما قد يفعله بعضهم أن يعمد إلى شراء الخمر بقصد إتلافها أو إتلافها من السوق لا يأثم لأنه دخل في الشراء وهو قد ساعد البائع حتى وإن كان البائع غير مسلم, لكن مغبة الشراء لاحقة به لشموله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن السنة الأكل باليمين والإقلال من الأكل وتسمية الله في أوله والحمد لله في آخره، وكذلك في الشرب، ولا يجوز الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بذكر بعض آداب الأكل والشرب، وهذه الآداب التي ذكرها هي جملة مما ذكره الفقهاء المالكية في باب ما ذكرنا أشرته في مطلع المجلس، باب في الأكل والشرب أو باب الطعام والشراب، هم يذكرون هذه المسائل، وتقريبا يعني هو في كتابه ذكر أكثر من 10 مسائل تحت الباب. قال فذكر هنا في هذا الموضع 4 مسائل، فقال في المسألة الأولى عن الأكل والشرب باليمين، فقال ومن السنة الأكل باليمين، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب أو شرب فليشرب بيمينه، وفي رواية ابن ماجه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. والأكل باليمين يشمل الأكل المباشرة بيده أو بواسطة ماسك أو ملعقة أو ونحوه، لذلك جاء في الحديث قبل يعني عند ابن ماجه وليأخذ بيمينه. والأدلة على الأكل باليمين كثيرة. المسألة الثانية هي الإقلال من الأكل وكذلك من الشرب، فقال المصنف والإقلال من الأكل، ودليل على ذلك ما جاء عند الترمذي بسند صحيح عن مقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والإقلال من الأكل العلماء السلف الصالح وفي الحث على الإقلال منه، يقول إبراهيم بن أدهم من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة، ومن ينام كثيرا لم يرى في عمره بركة، ومن طلب رضا الناس فينظر رضا الرب أو لا ينظر رضا الرب، ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام. وقال سهل رحمه الله الخير كله في هذه الخصال الأربعة، وبهذا صارت الأبدال أبدالا، أخماص البطون يعني بطونهم خامصة يعني داخلة إلى جوفهم لسبب لإقلالهم من الطعام. قال أخماص البطون والصمت والاعتزال عن الخلق وسهر الليالي. وقال بعض الوثقيين الجوع رأس مالنا. والإقلال من الأكل فيه منفعة عظيمة للإنسان، وبخاصة من يريد استغلال وقته فيما ينفعه، فإنهم قالوا من كثر أكله كثر نومه، ومن كثر نومه يعني تعطلت أعماله وانشغاله، فلذلك يجدر بالمسلم بخاصة طالب العلم أن لا يكون مكثارا للطعام حتى لا يؤدي ذلك إلى ضعف همته في العلم. المسألة الثالثة هنا التسمية في أول الأكل والشرب والحمد في آخره. قال رحمه الله وتسمية الله في أوله والحمد لله في آخره، والمقصود هو قول بسم الله، لأن ذلك هو غالب لفظ الحديث الأحاديث التي وردت. وبعض من العلماء من قال وقال بعضهم ليس له أن يقول الرحمن الرحيم، فإن فعل فلا شيء عليه، يعني لأن هذه كن، لكن التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أمر مطلوب. ويحمد والحمد لله الآخر، يعني يقول الحمد لله في آخر أكله وشربه. يقول النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمى. وأيضا وردت أدلة كثيرة استحباب التسمية والحمد، منها ما جاء في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. هذا دليل على التسمية. وقل بيمينك، هذا دليل على مسألة الأولى وهي لكن بيمين. وقل مما يليك أو عمر، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أني لم أتركها بعد أن أوصاني بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند الترمذي عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وجاء أيضا في الصحيح عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقول المصنف هنا في أوله يعني قبل أن يبدأ، وكذلك قوله في نهايته يعني بعد أن ينتهي. ثم قال المصنف: وكذلك في الشرب. قال يعني ما قصده، يعني وكذلك من السنة في الشرب الثلاث التي ذكرناها، وهي الشرب باليمين والتسمية في أوله والحمد في آخره. ولذلك تجد أن جميع الأدلة كانت دالة على الأكل والشرب. والنووي رحمه الله بعد شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية تكون في جميع ما يشرب. ولذلك مما يغفل عنه هو عدم التسمية في بعض ما يشربه الناس ويكثرون من شربه أحيانا، كشربهم القهوة والشاي والعصير، فتجد أنهم لم يسموا به، مع أن الحديث الوارد يشمل جميع ما يشربه الإنسان سواء من ماء كما ذكر النووي، ماء أو لبن أو عسل أو مرق وسائر المشروبات. وهذه سبحان الله العظيم يعني قد تكون مما يعني تعوده الناس في غالب البلدان، فتجد أنهم إذا قدموا الطور أو العشاء يقول سموا الله عز وجل، وإذا قدم له القهوة لا يذكره بتسمية ولا أدري ما السبب في ذلك. تعود الناس على هذا الأمر، إلا يعني قد يكون هناك يعني من تعودوا على خلاف ذلك ووافقوا في ذلك السنة. المسألة الرابعة وهي خاتمة المسائل في هذا الباب: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. يقول رحمه الله: ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. التعامل مع الذهب والفضة له صور. ذكر المصنف هنا إحدى صورها، وهو جعلها آنية واستخدامها في الأكل والشرب، وسيأتي ذكر الصورة الثانية وهي استخدامه لباسا في ما الأمور المحرمة بعد بابين تقريبا. وأما الدليل على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث متفق عليه. قالوا أيضا: لما فيه من الخيلاء والتجبر، ولأنه من ضروب يعني فعل ملوك الأعاجم والأكاسرة، وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء ما نراه اليوم حادثا، فيما يفعله بعض يعني للأسف ما استخدمت فيه وسائل التواصل الحديثة في مباهاة بعض من أعطوا مالا أو أوسع الله عز وجل عليه المال في التفاخر على الناس بمثل هذه الأمور. فالشريعة جاءت لمنع كسر قلوب الفقراء. قال الناجي: واعلم أن أهل المذاهب ألحقوا سائر الاستعمالات بالأكل والشرب في التحريم، وذهب بعض الظاهرية إلى قصور المنع على الشرب خاصة. معنى ذلك لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة لغير الأكل والشرب كالزينة ونحوها إلا ما ورد في الإباحة مما سيأتي معنا بعضه بعد بابين. من ما يدخل في أواني الذهب والفضة المضبب بهما. ما هو المضبب؟ كانوا في السابق أوانيهم من الخشب أو من الحجر، تنكسر أو تنشعر، فيحتاجون إلى خياطتها أو إلحامها، صب الذهب أو الفضة فيها في هذا الشعب أو خياطته، فهذا يسمى تضبيب. والعلماء منهم مالكي نصوا على جواز أسير منه إذا كان لحاجة، أما إذا كان الغالب عليه الذهب فيدخل في تحريم آنية الذهب والفضة. مما يحسن ذكره هنا أن الذهب، استعمال الذهب في الأواني قد يكون واضحا، وأن تعرف أن هذه آنية ذهب، لأن الذهب إلا نوع يسير من الذهب هو ما يسمى بالذهب الأبيض، لكنه نادر استعماله. لكن الفضة استعمالها في المستعملات في الأواني قد لا تكون واضحة للمستعمل، وهذه مما يعني رأيتها. فبعض النزل الفارهة أو الفنادق والمطاعم يتخذون الأواني من الفضة، لأولا لأن سعر الفضة أقل أو قريب من سعر بعض الأواني بيوم الفاخرة، ولكنهم يفضلون الفضة لأنها لا تصدأ وأيضا تبقى على لمعانها. والمشكل هنا أن المستخدم لها ممن يرد إليهم لا يعلم بذلك، وهذا مما يعني ينبغي التنبه له، والله المستعان. نعم، هل ندرك الوقت نقرأ من الباب الأخير أو نكتفي هنا يا شيخ؟ أمامنا شيء من الوقت شيخنا، ممكن أن نأخذ الباب الذي يليه؟ نعم، خذ الباب الأول والعبارة الأولى. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يحل من البيع. وأحل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الأكل والشرب عقد بابا جديدا في موضوع جديد، فقال رحمه الله: باب ما لا يحل من البيع. وخصص هذا الباب فقط فيما لا يحل من البيع، ولم أحد عقد بابا لهذا الغرض. نعم، من العلماء من حصر البيوع المحرمة، وبعضهم جمع البيوع المنهي عنها في الصحيحين فقط في 52 نوعا، كما فعله الشيخ عبد الله باطين رحمه الله أحد فقهاء نجد في القرن الماضي، فقد جمع حصر 52 نوعا ثم قال كل ما ورد النهي عنها في الصحيحين أو أحدهما. وهذه مسألة يعني مسألة منه دقيقة، وأيضا دليل على أهمية مثل هذا الأمر. قال: وما لا يحل في البيع، يعني أيضا جمعه أيضا مصنف في كتابه القوانين، حيث قال الفاسد في البيع. بعض العلماء حصروا مفهوم كلمة ما لا يحل في البيع بقواعد عامة، فقال مثلا ابن جزي كتاب القوانين: الفاسد في البيع يكون من 5 أوجه، وهي ما يرجع إلى المتعاقدين، وما يرجع إلى الثمن وإلى المثمون، وما يرجع إلى الغرض، وما يرجع إلى الربا، والخامس سائر البيوع المنهي عنها. ثم ذكر بدأ يسرد تقريبا أكثر من 11 نوع من البيوع. وأوضح من كلام ابن جزي ما قاله القاضي عبد الوهاب في التلقين، قال كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع. وفساد البيع يكون بوجوه، منها ما يرجع إلى المبيع، ومنها ما يرجع إلى الثمن، منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى صفة العقد، ومنها ما يرجع إلى الحال التي وقع فيها البيع، وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخل إلى آخر كلام. لكني أقول هنا كما قال الفقهاء وعند الكلام عن أبواب المعاملات، أن أبواب المعاملات التي يستفتحونها بباب البيع من الأبواب المهمة التي ينبغي للفقيه أن يعتني بالنظر فيها، لأنه تتفرع عنه مسائل كثيرة. وأكثر أسئلة الناس اليوم استفتاءاتهم تكون في العبادات والمعاملات. لذلك قال حطاب وغيره: وباب البيع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء، فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به. وأما قول بعض الناس يكفي ربع العبادات فهذا ليس بشيء كما قاله في التوضيح. وقال القاضي الزنجاني: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم، لأن الله سبحانه خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء ومفتقرا إلى النساء، وخلق له ما في الأرض جميعا كما أخبر في كتابه، ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره. فيجب على كل واحد أن يتعلم منه، يعني من عقد البيع والشراء، ما يحتاج إليه. ثم أيضا يجب على الشخص العمل بما علم من أحكام ويجتهد في ذلك ويحترز من إهمال ذلك، فيتولى هو بنفسه أمر شرائه وبيعه إن قدر، وإلا فغيره بمشاورته، ولا يتكل ذلك. وهذا هذه مسألة أو لفتة من العلماء لبعض ما يزال يقع اليوم. يقول أن على طالب العلم أو الفقيه أن لا يتكل على غيره ممن لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاه لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان. وأكد على ذلك ابن الحاج في المدخل في فضل خروج العالم إلى قضاء حاجته في السوق، فقال: ينبغي له بل يجب عليه إذا اضطر إلى قضاء حاجته في السوق أن يباشر ذلك بنفسه، فإن فعل أتى بالسنة على وجهها وبرئ من الكبر، وعاقه عائق استناد من له علم بالأحكام في ذلك، وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من ينسب إلى العلم، فتجد بعضهم يبحث في مسائل البيوع في الربويات وغير ذلك في الدرس، ويستدل ويجيز ويمنع ويكره، فإذا قام أرسل إلى السوق من يقضي له الحاجة، صبيا صغيرا كان أو كبيرا أو عبدا أو جاريا أو غيرهم مما لا علم له بالأحكام الشرعية. وفي السوق ما قد علم من جهل أكثر البياعين بالأحكام الشرعية ومن الأشياء التي لا يجوز شراؤها، انتهى كلامه. لذلك فطالب العلم الذي يعالج البيع والشراء بنفسه تجد أنه يكون أكثر تصورا للمسائل وأحكامها أكثر من غيره، وذلك معرفة طالب العلم لمسائل البيع والشراء من أهم ما ينبغي له، كما أنه ينبغي له أن يباشرها بنفسه ليتصور وقوع بعض المسائل. نعم. قال رحمه الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، المصنف افتتح هذا الباب بهذه الجملة التي جعلها قاعدة، كأنه جعلها قاعدة لكل ما سيذكره بعد ذلك، وهي نص آية في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهي قاعدة في باب المعاملات كلها. ويندرج تحت هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله مسائل: المسألة الأولى، هل هذا اللفظ عام أم خاص؟ العلماء عند هذه الآية وعند هذا الدليل يقولون: هل هي عامة أم خاصة؟ قال عبد الوهاب في مسائل مدونة: واختلف في حكم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقيل هو من المجمل وقيل هو من العموم، واختلف الذين قالوا إنه من خبر العموم، فقال بعضهم إنه من قبيل ما يدخله التخصيص، فهو على ظاهره وعمومه إلا ما قام الدليل على خروجه منه كقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وسائر الظواهر. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وقيل بل هو من قبيل ما يدخله ما لا يدخله التخصيص، وقيل غير هذا والأول وصل. يعني رحمه الله أنها عامة، أن هذه الآية عامة يدخلها التخصيص، ولذلك تجد أن هذا الدليل هو قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، يستصحبه الإنسان أو الفقيه أو العالم في كل معاملة، فتقول له ما الدليل، فيقول الدليل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأن الأصل في البيع هو الحل، حتى يرد دليل على تحريمه بعينه أو اشتماله على ما هو سبب لحرمته كالربا والغرض والظلم ونحو ذلك مما سنذكره إن شاء الله في المجلس القادم. المسألة الثانية، هذه القاعدة والآية دلت على أمرين. الأول أن البيع حلال، ومعنى البيع في اللغة مصدر باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من الأضداد، فيطلق البيع على البيع والشراء كما جاء في القرآن وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. وقال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه، فلذلك يطلق البيع ويراد به البيع ويراد به الشراء. وأما في الاصطلاح فإن ابن عبد السلام يرى أن حقيقة البيع معروفة لكل أحد، فلا تحتاج إلى حد، يعني لا تحتاج إلى تعريف. وبعضهم قال هو دفع عوض في معوض ليدخل تحته الصحيح والفاسد. الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه القاعدة وهذه هذا اللفظ من كلام المصنف أن الربا حرام، وأصل الربا هو الزيادة والإضافة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد وعضه، وأربى فلان على فلان إذا زاد عليه. وكان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حل قال له أتقضي أم تربي، فإن الله أخذه وإلا زاده في الحق وزاده بالأجل إلى غير ذلك. وقال ابن عبد البر الكافي أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضا عينا أو عرضا، وهو معنى قول العرب إما أن تقضي وإما أن تربي. المسألة الثالثة وهي الأخيرة هي أنه وردت آيات وأحاديث دالة على ما دلت عليه هذه الآية التي ذكرها المصنف بلفظها وأحل الله البيع وحرم الربا، منها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول الله عز وجل واشهدوا إذا تبايعتم، وما ورد من بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا قوله لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا موضع الدليل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده كما رواه الإمام أحمد. ولكن نقول هنا كما قال ابن عبد السلام كما أن حقيقة البيع معلوم لكل الناس فحكمه من الإباحة معلوم من الدين بالضرورة، فالاستدلالات التي نذكرها على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يقول ابن عبد السلام فالاستدلال المذكور هو في الكتب والمجالس إنما هو على سبيل التبرك بذكر الآيات والأحاديث وتمرين الطلبة على الاستدلال، يعني لا يعني أننا لا يظن شخص أن ذكر الأدلة إنما هو من الاستفتاء أو من يعني ذكر ما لا نحتاج إليه، يقول نذكرها حتى وإن كانت معلومة للناس لسببين، من باب التبرك بذكر كلام الله وكلام رسوله وتمرين الطلبة على الاستدلال. ولما جعل المصنف رحمه الله هذه العبارة كالقاعدة ذكر بعدها ما يدخل تحت الربا، فذكر مسائل كثيرة كلها من صور الربا، ولأهمية تلك الصور سيكون حديثنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى عنها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذ أعطيتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الحكمة في حل ما صاده الكلب المعلم دون غيره؟ الشريعة جاءت بذلك، قالوا لأنه معلم، ومن والمعلم لا يأكل مما عود عليه، والشريعة جاءت بذلك، فيعني ولأنه هو الطريقة الوحيدة. الشريعة جاءت باليسر، يعني كان لا يستطيع، كانوا في السابق ليس عندهم أسلحة أو أدوات صيد كما عندنا اليوم، ولا كان ما كان الإنسان يستطيع إلا إما بحجر أو بصقر جارح أو بكلب، فكانت الشريعة هذا من يسرها، ولا يعني ذلك أنه يعني تستخدم الآن. استخدامها في الصيد نادر، في غالب البلدان يستخدمون الأسلحة الحديثة، لكن من يسر الشريعة وتيسيرها أنها أباحت ذلك يعني لحاجة الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان هنالك ثلاث وجبات، فهل يسمي المرء الله ويحمد الله في كل بعد أو في كل وجبة؟ نعم، هو حتى وإن شرب ربع كأس أو فنجالا أو يعني شيئا يسيرا، الحديث صحيح، الحديث يعني ظاهر في هذا الأمر. من يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ولذلك يعني إذا كان الأكل متصلا فنعم نقول تعتبر أكلة واحدة، لكن إذا كان متفرقا فالظاهر الله أنه يسن في كل أكلة. لكن إن كان قصد السائل يعني كلما أخذت الأكلة إلى فمي أسمي، نقول لا، المقصود هو الجلوس على الطعام، الجلوس على المائدة. قد يأكل الآن ثم بعد خمس دقائق يأتي بقية، لكن إن سمى فحسن، لكن يكفي التسمية في أول الجلوس. نعم. هذه من العادات شيخنا عندنا في الولائم، يضعون الصحن الأول ثم يذهبون به، فيأتون بالثاني ثم يأتون بالثالث، يعني بحسب المناسبات. فهل يسمي الله في كل يعني الله يا أخي، التسمية خير كلها، لكن يعني إذا كانت يعني اعتيد على تقسيم الوجبة إلى ثلاث مراحل، فالظاهر أنه يسمي في كل مرحلة، كما أنه ورد عن بعض السلف أظنه الإمام أحمد أنه كان يكثر من ذكر الله عز وجل حمده أثناء الطعام، قال حتى لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل. ثم باب أولى التسمية أظن لا ليس بها شيء، هي خير كلها. أحسن الله إليكم شيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: عندي مبلغ من المال، فهل يجوز لي أن أشتريه ذهبا وأحتفظ بالذهب عندما أحتاج المال فأبيعه وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن يجب عليك زكاة الذهب. يكون المال يعني عندك مال وتريد أن تدخره ذهبا حتى لا يفنى من استعمالك، فتحسب من مدة وجود المال عندك دراهم، لأن زكاة الذهب هي زكاة الدراهم، هي زكاة الذهب. فإذا كان المال عندك من سنة ثم اشتريت به ذهبا، فحوله يبدأ من تاريخ المال وليس من تاريخ شراء الذهب. إذا مضى عليه سنة وجب عليك إخراج زكاته، ولا حرج في ذلك. وأيضا مما يجب عليك إخراج زكاته لو أن عندك آنية ذهب واستحولتها إلى ليس للزينة وإنما لتدخرها وتبيعها فيما بعد، فتكون أيضا يجب إخراج زكاتها، لأنها ذهب وفضة، والذهب والفضة لا بد من إخراج زكاتها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم خير وأحسن إليكم.